بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمناسبة الدرس الماضي عن فقه أبي هريرة وحفظه للحديث، سألني بعض الإخوة أن أحدث لكم قصة وقعت لمحمود أبي ريا الذي ألف كتابين في الرد على السنة، الكتاب الأول الأضواء على السنة المحمدية، والكتاب الثاني شيخ المضيرة. أرتم شيخ المضيرة؟ شيخ المضيرة ضاد مضيرة، مضيرة نوع من الطعام يصنع في الشام. ما يوجد شامي هنا؟ هذه ما فيها الشامي يعرف الطعام. طيب ما تعرف مضيرة كيف يطبخ؟ هذا ما تعرفه؟ نسيتم. المهم من جملة طعام أهل الشام يسمى مضيرة. مضيرة هذا الخبيث أبو ريا يعير أبا هريرة بأنه كان طماعا للطعام، فلما كان هناك الحرب بين علي ومعاوية فكان أبو هريرة مع علي فيصلي وراءه، يقول الصلاة مع علي أطيب، لا أفضل أفضل، ولما يحضر وقت الطعام يذهب إلى خيمة معاوية ويقول والطعام مع معاوية أطيب. هذا كله خبث منه، هذا كله افتراء على أبي هريرة. فسمى كتابه ماذا سمى؟ شيخ المضيرة، هكذا عيره بهذا بأنه كان طماعا للطعام. هذا محمود أبو ريا الله يعمله ما يستحقه، ظلم أبا هريرة ظلما كثيرا واتهمه بأشياء غير صحيحة، وأنا لا أريد رد عليه في جزء جزء، إنما الذي أحدثكم القصة التي وقعت مع هذا الخبيث، وهو في حدود 1337 الهجري. كنت أنا في مكة في رابطة العالم الإسلامي، مدير لأحد الإدارات في الرابطة، وكتبت رسالة في ماجستير عنوانها أبو هريرة في ضوء مروياته، يعني كيف يظهر أبو هريرة مع رواياته. فجاء في غرفتي شيخ من شيوخ مصر اسمه عبد الحكيم حمادة، سجلوا هذا الاسم إذا ترون القصة هذه عني، سجلوا اسم هذا الشيخ، هذا اسمه عبد الحكيم حمادة. جاء هو إلى غرفتي وقال يا شيخ أنت كتبت عن أبي هريرة وأثنى على هذا العمل، إلى أن قال وأنا أحدثك قصة وقعت معي مع أبي ريا، وأرجو أن تروي عني هذه القصة لكل من يطلب منك، لكل من يطلب منك وتكتبه أيضا. قلت طيب لا بأس، حدثني ما هي هذه القصة. قال كنت أسمع عن هذا الرجل أنه يهاجم السنة كما يتهم أبا هريرة بالكذب ويفتري عليه افتراءات كثيرة، فخطر في بالي أن أرى هذا الرجل كيف هو، كيف هو هذا الرجل الذي يتهم أبا هريرة راوية الإسلام بهذه الاتهامات، كيف هذا الرجل هذا. فذهبت إلى بيته واستقبلني أحد أولاده فقلت له أنا أريد أزور أباك، فقال لا يمكن. قال لماذا؟ قال هو في مرض شديد. قال لا مانع من ذلك، يكون كزيارة، زيارة المريض أيضا، ولكن لابد أن أزوره. فبعد إلحاء شديد أخذ بيدي وادخل في غرفته وهو على السرير ووجهه مسودا مثل الفحم، مثل الفحم، وعيناه بارزتان وهو ينظر إلى الجدار، ينظر الجدار الذي أمامه. وسمعت وهو يسيح ها هو أبو هريرة، ها هو أبو هريرة، هكذا يسيح وعيناه بارزتان مخيفتان. فقلت سبحان الله، هذا مسيره في الدنيا فكيف مسيره في الآخرة؟ كأن أبا هريرة تشبه أمامه لينتقم منه لظلمه الذي ظلمه في هذه الدنيا، فكيف هو في الآخرة؟ والله ما تمالكت على نفسي أن أمكث أكثر من دقائق وخرجت مسرعا من هذه الغرفة. فطلب مني هذا الشيخ وهو شيخ عبد الحكيم عمادة، أرجو أن يكون صادقا إن شاء الله، لأنه تولى إحدى إدارات في رابطة العالم الإسلامي، إدارة تحفيظ القرآن، وهو من حفظة كتاب الله، فأرجو أن يكون صادقا فيما قال. وطلب مني أن أحدث بهذه القصة كل من يطلب مني بسند عالي متصل. إذن قل حدثني العظمي أنه سمع من عبد الحكيم حمادة أنه يقول ما حصل مع أبي ريا في قصة أبي هريرة. سمعتم مني هذه القصة؟ سمعتم مني؟ ومن ذلك اليوم كم سنة مضى لي الآن؟ 1337، كم سنة مضى لي؟ لا يا شيخ، كم مية؟ أنا ما وصلت مية، كم مية؟ لا يجري 1308 37، أظن قريب من هذا، يعني الآن نحن كم؟ 97، مو 30، عفوا غلطت، 1300 سبعة وتسعين الآن حاسبك الآن تسعة وثلاثين أي نعم صح هذا هو من تسعة وثلاثين سنة أنا أحدث هذه القصة بناء لنا ما قطعت الوعد من هذا الشيخ الذي حدثني به. عرفتم هذه الشيخ قصة هذه؟ عرفتم هذه؟ طيب بعض الأسئلة أحيانا توجه إلي بعض الإخوة، فمنهم من قال يا شيخ كم عدد الأحاديث الصحيحة في الكتب، كم عدد الأحاديث الصحيحة؟ ومنهم من يقول أو يسأل كم متون الأحاديث في هذه الكتب، ومنهم من يسأل كم عدد الأسانيد، كم عدد الأسانيد؟ كم سؤالات هذه؟ كثيرة هذه، ثلاثة: عدد أحاديث صحيحة، والثاني إيش؟ عدد المتون، والثالث عدد الأسانيد. كثيرا ما طلاب يسألون، وحببت أن أجيبكم في دقائق. حسب تقديري عدد أحاديث الصحيحة هي بين 12,000 إلى 14,000، منها 4,500 في الصحيحين، 4,500 تقريبا في الصحيحين، وضعفين في الكتب الأخرى. تعرفون هذه النقطة هذه؟ في صحيحين كم تقريبا؟ 4,500 تقريبا، وضعفين من هذا يعني 8,000 تقريبا في الكتب الأخرى. فحسب تقديري بين 12,000 إلى 14,000 حديث. أنا أستطيع آتي فيما بعد إن شاء الله بعد الطبعة الثانية من الجامع الكامل يعني إحصائية دقيقة، إحصائية الدقيقة للأحاديث الصحيحة المتون الصحيحة، لأن الطبعة الأولى اللي هو جاهز للطبعة الآن فيه تكرار الأحاديث، فلذلك ما رقمناه حتى الآن. ولكن في الطبعة الثانية يمكن ترقيم، طبعا التكرار ما يحذف يبقى تكرار، ولكن يكون هناك إحصائية دقيقة في الطبعة الثانية. هذا ما يتعلق بعدد أحاديث الصحيحة، عدد أحاديث الصحيحة. وهذا الذي قال عنه الشافعي رحمه الله: ما من حديث صحيح إلا وقد حفظ، ولكن ليس عند شخص واحد إنما عند أفراد الأمة. ما معنى أفراد الأمة؟ يعني إذا كان الحديث موجود عند أحد من أئمة الحديث في الشام فقد لا يوجد هذا الحديث في العراق مثلا، والحديث الذي عند أحد أئمة في العراق قد لا يوجد هذا الحديث في مصر مثلا، وكذلك في اليمن، وكذلك في الحجاز. فهذه البلدان إلى دور الإمام الشافعي رحمه الله ما كان ممكنا أن يجمع أحد هذه الأحاديث في سفر واحد، ما كان ممكن. وقد تمنى الإمام أحمد رحمه الله لو كان عنده 50 درهما لذهب إلى الري ليسمع من فلان. إن ما كان عنده 50 درهما ليذهب إلى الري، ليذهب إلى ري، معنى هذا إذا ما ذهب فحديث ري تفوت. ولكن هذه الرحلات التي قام بها المحدثون في خلال ثلاثة قرون هذه الرحلات أثمرت في جمع هذه الأحاديث في بطون الكتب، وليس عند شخص واحد ولكن كل واحد كما جمع. وما جاء القرن الرابع والخامس إلا وقد جمعت كل هذه الأحاديث التي كانت منتشرة في الآفاق في الكتب. فالآن أنت لست في حاجة إلى هذه الرحلات، لست في حاجة إلى الرحلات، إنما تحتاج إلى جمع هذه الكتب المسندة التي ألفت إلى القرن الخامس. الكتب المسندة التي ألفت إلى القرن الخامس، لو جمعت هذه الكتب واستخرجت منها الصحيح لبلغت إلى هذا العدد. يعني لو جمعت الكتب المسندة المؤلفة إلى القرن الخامس واستخرجت منها الأحاديث الصحيحة لبلغت إلى هذا الحد كما قلت لك. هذه نقطة ثانية. أما النقطة الثالثة فهي كم عدد الأسانيد في هذه الكتب. فالذي تقصيت من هذه الكتب أن عدد الأحاديث يبلغ حوالي 300,000 أسانيد 300، وعدد الرواة نحو بين 40,000 و50,000. عدد الرواة بين 40,000 و50,000. أما عدد الأسانيد الموجودة في هذه الكتب إلى القرن الخامس كما قلت هي نحو 300,000. عدد المتون، نعم نقطة أخيرة، هذه عدد المتون هذه ما لا يزيد عن 40,000، ما لا يزيد عن 40,000. أيضا هذا رأيي، ثم وقفت ولا كلام السيوطي أيضا الذي حاول جمع المتون هذه كلها في كتابه المعجم الكبير أو الجامع الكبير والجامع الصغير، فهو نص واضحا بأن ما يقول الإمام البخاري إني أحفظ 700,000 أو 600,000، والإمام أحمد يقول 700,000، أبو داود يقول 300,000، يقول هذه كلها طرق الأحاديث واختلاف ألفاظ الحديث، وإلا فالمتن الصافي يقول لا يبلغ 50 بل أقل من هذا لا يبلغ حد 50. هذا كلام السيوطي، هو خبير في هذا لأنه ألف كتابين كما تعرفون، ألف كتابين حاول الجمع في هذين الكتابين، وهو القائل لا يبلغ نعم 50، بل هو دون خمسين. هذه هي. إذن أمامنا الآن إخواني مشروعان كبيران يجب أن يقوم به رجال هذا الدين أو أئمة هذا الفن، وأنتم يا طلاب العلم، مشروعان. المشروع الأول جمع المتون، وذكرت ذلك هذا كيفية الجمع في كتابي معجم مصطلحات الحديث، موسوعة الحديث، افتح في كتاب هذا موسوعة الحديث تجد فيه كيفية جمع متون الحديث، كيف يمكن جمع متون الحديث البالغ عددها حوالي 40,000 كما قلت الآن. هذا واحد. ثانيا تراجم 50 بين 40,000 و50,000 من رواة الحديث، هذا من أوجب الواجبات على طلاب الحديث، على طلاب الحديث أن يقوموا بتراجم أو بذكر تراجم حول رواة كل ما قيل فيهم، كل ما قيل. لماذا أقول هذا؟ لأننا وجدنا من سبقنا ومن هو حاضرنا، ما من أحد إلا وقد أخطأ في الحكم على الرجل أو حكم على الرجال، وسببه أن المعلومات عن الرواة مبعثرة في الكتب، وليس هناك كتاب جامع شامل لترجمة هؤلاء الرواة من أولها إلى آخرها. إن متى ولد متى مات، ممن درس وأين سافر وماذا قيل فيه، ماذا قيل فيه من جرح وتعديل وما شابه، هذه الأمور كلها غير متوفرة لجميع هؤلاء الرواة. فتجد كلاما في تهذيب التهذيب، فإذا فتحت كتابا آخر تجد فيه زيادة، تجد كلاما في تهذيب الكمال المزي، فإذا فتحت تاريخ بغداد تجد فيه زيادات. هذه الزيادات تفيد، ممكن الذين جمعوا معلومات عن هؤلاء الرواة يمكن ظنوا أن هذه المعلومات ما يحتاج، لا نحتاج إليه، نحتاج إليه يا أخي. فكثيرا ما يعني اللي يشتغل في هذا العلم نجد كثيرا منهم من يغير حكمه بعد فترة من الزمان. لماذا؟ لأنه يقف على معلومات عن هذا الراوي الذي هو مدار البحث أو مدار الصحة والضعف، نجد فيه كلاما غير الكلام الذي وقفنا عليه. فكل من اشتغل في هذا العلم من إمام البخاري إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وقع في مثل هذا إيش الوهم، وسببه عدم وجود تراجم هؤلاء في مكان واحد. هذا إذا اشتغلتم فيطلع المشروع من حوالي 100,000 أو 100 مجلد تقريبا، 100 مجلد تقريبا، إذا أنت خصصت لكل راوي صفحتين، منهم قد يأخذ 10 صفحات، ولكن يعني لو أنت إن جعلت نسبة صفحتين فقط لكل راوي يطلع كم مجلد؟ هذا تقريبا 100 مجلد. هذا واجب من أوجب الواجبات على طلاب الحديث أن يشتغلوا فيه. وذكرت مشروعين بالتفصيل في مقدمة الجامع الكامل، لما يطبع تجد المشروع بكامله كيف يكتب وكيف يبنى وكيف كيف كيف، كل شيء تجد في مقدمة الجامع الكامل. خلاص إخواني سؤال هذا، وبالله التوفيق يا شيخ. بسم الله اقرأ الآن، أخذنا وقت من صحيح البخاري. نعم بسم الله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. وكالة الشريك شريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.

إنا كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربت إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان أشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان أشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي تلك إلى يومي هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. طيب بسم الله قف على هذا الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم قرأنا قليلا في الدروس الماضية كنت أردت أن أعلق عليها في قتل الخنزير باب قتل الخنزير في كتاب البيوع البخاري بوب باب قتل الخنزير في كتاب البيوع. لماذا بوب بهذا الباب؟ ما علاقة قتل الخنزير في البيوع؟ وجدتم هذا الباب؟ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر السليم ويقتل الخنزير يقتل خنزير ويدع الجزية. لماذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب البيوع والموضوع أصله يتعلق بعلامات الساعة لما ينزل عيسى عليه السلام؟ إن نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة. ولكن ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب البيوع لبيان أن ما يقتل لا يجوز بيعه أن الذي أمر بالقتل لا يجوز بيعه. هذا قصد البخاري. فلما ينزل عيسى عليه السلام يقتل الخنزير. لماذا يقتل الخنزير؟ هذه النقطة هي التي كنت أريد أن أنبه عليكم لأني وجدت بعض المفسرين وقع منهم خطأ في التاريخ خطأ تاريخي. عيسى عليه السلام يقتل الخنزير والقتل بمقابل ذبح. الذي يقتل يرمى والذي يذبح يؤكل. عرفتم الفرق بينهما الذي يقتل قتلا عاما مثل الفويسق تقتل أم لا تقتل؟ هل يؤكل؟ لا ما تؤكل، ترمى. ولكن الغنم والبقر ما تقتل إنما تذبح. فالذي تذبح يؤكل والذي يقتل يرمى. فالذي يقتل لا يؤكل ولا يباع. هذا قصد البخاري في إرادة هذا الحديث في كتاب البيوع. وأنا لا أقصد بهذا يعني لماذا أورد البخاري، أنا أريد فقط نقطة مهمة هي لماذا يقتل عيسى عليه السلام الخنزير؟ هل عيسى عليه السلام هو الذي أحل لحم الخنزير للنصارى، أو كان على شريعة التوراة بأن الخنزير محرم؟ عرفتم النقطة هذه؟ لو كان عيسى عليه السلام هو الذي أحل لحم الخنزير لما قتل ولما يقتل. هنا ظهرت المعجزة عظيمة، المعجزة عظيمة وعجيبة من النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما كان يقرأ، ما كان يقرأ ولا يكتب، ولم يتعلم الأحد من المشايخ. كيف عرف أن عيسى عليه السلام ليس هو الذي أحل لحم الخنزير؟ كيف عرف أنه لم يحل، مع أن النصارى يأكلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، ويومنا هذا. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه الحديث كما يوحى إليه القرآن. الفرق بينهما القرآن يتلى والحديث لا يتلى، إنما يستفاد. يتلى، يتلى البركة لحصول البركة والأجر، بخلاف الحديث، بخلاف الحديث. وهذا حديث دليل قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه الحديث كما كان يوحى إليه القرآن. وإلا فكيف عرف النبي عليه السلام والنصارى كانوا يأكلون في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا؟ عرفت النقطة هذه؟ فالصحيح أن عيسى عليه السلام لم يحل أكل لحم الخنزير، إنما كان باق على شريعة التوراة، على شريعة التوراة. الذي أحل لحم الخنزير هو البولس الراهب، وعد النصرانية الذي دخل في النصرانية بعد رفع المسيح بأربع سنوات. يعني رفع المسيح عليه السلام في 33 الميلادي، ودخل هذا بولس اليهودي في المسيحية أو النصرانية في عام 38. كم فرق بين الرفع وبين الدخول؟ 5 سنوات. يعني بعد رفع المسيح ب5 سنوات دخل هذا الرجل في النصرانية وأحدث في النصرانية بدعات، بدعات. هذه بدعات ليست بقليل، هي كثيرة، هي الوقت لا يتسع، وإلا فعندي فصل كامل في كتابي. إيش هو الكتاب هذا؟ يهودية والمسيحية وأديان الهند، فصل كامل ما أحدثه بولس في المسيحية، ما أحدثه. من جملة ما أحدثه أنه نقلها من التوحيد إلى التثليث، هذا واحد. ثانيا، دعا إلى ألوهية المسيح وألوهية روح القدس. وثالثا، اخترع قصة الفداء للتكفير عن خطية البشر. رابعا، جعل يوم الأحد مقدسا عند المسيحيين بحجة أنه قام فيه من القبر بدلا من يوم السبت. وجعل التشريع حقا للرؤساء الروحانيين بعد أن كان للأنبياء والرسل. وعالنا نسخ التوراة، وعالنا بنسخ التوراة لما وجد مقاومة شديدة من اليهود والمسيحيين على حد سواء، وذلك تمهيدا لإدخال الوثنيين في المسيحية، لأن التوراة كان حاجزة قوية من طريق بولس. وعلن أمام الوثنيين بأن الإيمان بالمسيح يكفي للنجاة. إلى آخره. ومما فعل هو أنه ألغى الختان كما أباها للمسيحيين الجدد الداخلين في دينه أكل لحم الخنزير كان محرما على شريعة الموسوية. هذه خلاصة ما أحدثه بولس في النصرانية. إذن الذي أحل لحم الخنزير هو بولس هذا وليس عيسى عليه السلام. هذا واحد. وجدنا في بعض التفاسير القدامى أنهم قالوا إن لحم الخنزير حرم في القرن الرابع الميلادي، وهذا ليس بصحيح. إنما أحل أكل لحم الخنزير في القرن الرابع الميلادي، وهذا ليس بصحيح. إنما أحل في القرن الأول كما سمعتم الآن. إنما الذي حصل في القرن الرابع الميلادي وبالتحديد عام 325 في مجمع نيقيا في فيينا، اجتمع في هذا المجتمع أو في هذا الاجتماع أساقفة من جميع ديار النصرانية، وعددهم 1900 أساقفة، الذي اختلفوا بين ما أحدثه بولس في النصرانية من الشركيات وما يدعو إليه أريانوس المصري إلى التوحيد وإلى إنكار ألوهية المسيح. فكان هناك صراع بين النصارى أنفسهم، هل نؤمن بألوهية المسيح أو نؤمن بعبدية المسيح؟ فأتباع بولس كانوا يؤمنون بألوهية المسيح، وأريانوس المصري الذي كان يدعو إلى التوحيد كان يدعو إلى عبدية المسيح. عرفتم هذا؟ هذا النزاع الشديد كان نزاع شديدا في العالم النصراني، فاجتمع 1900 أساقفة من العالم النصراني. متى هذا؟ عام 325، عام 325 تحت قيادة قسطنطين ملك الروم. قسطنطين هذا اسم لأحد ملوك الروم، وباسمه سمي القسطنطينية. فقسطنطين هذا الرجل هذا كان هو ملك الروم، مال إلى الوثنيين، مال إلى الوثنيين. فأفرد في ذلك اليوم أو من ذلك اليوم على العالم النصراني أفكار بولس دون أفكار أريانوس المصري. هذه قصة في إيش؟ في فرض على النصرانية أو على العالم النصراني أفكار بولس بخلاف أفكار أريانوس المصري. ولكن أفكار بولس ما هي؟ كما قلت أفكار بولس هي إحلال لحم الخنزير وألوهية المسيح والدعوة إلى التثليث والدعوة إلى كذا وإلى كذا وإلى. إذن في القرن الرابع، ما هو القرن الرابع؟ هو الذي أحل في أكل لحم الخنزير، إنما أحل في القرن الأول بل بعد رفع المسيح بخمس سنوات. هذا الذي كنت أريد في هذه النقطة. وهذا تحفظوه الشيء، احفظوا هذا كما قلت لكم، هذا احفظوا وتستفيدون كثيرا في المناقشات بين النصارى. إذا أنتم ناقشتم النصارى، فإذا كان عندكم هذه خلفيات تستطيعون أن تقولوا يا أخي أنت من أتباع بولس، لست بأتباع مسيح، أنت من أتباع بولس. ولكن النصارى يفتخرون، ماذا يفتخرون؟ يفتخرون بأنهم من أتباع بولس. في هناك جبت هناك الكلام من أحد إيش كتاب النصارى أنفسهم، ماذا يقول هو؟ هذا النصراني، شوف كيف يفتخرون. اقرأ، يقول حبيب سعيد، شوف اقرأ من هنا، يقول حبيب سعيد ايش يقول؟ شوف هذا كيف يفتخرون ببولس. انا ما قلت هذا من عندي، هم يعترفون بانهم اتباع بولس. شوف اقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حبيب سعيد المسيحي المؤرخ المتعصب في كتابه أديان العالم: إن الإنجيل في جوهره رسالة جامعة شاملة، فليس فيها ما يقتصر فقط على أمة واحدة أو جنس واحد أو طبقة واحدة من الناس. ولم يفقه التلاميذ الأولون ولم يفقه التلاميذ الأولون يعني من تلاميذ المسيح ما فهموا هذا. يعني حواريون واثنى عشر تلاميذ المسيح ما فهموا هذا. شفت كيف كلام هذا؟ ما فهموا هذا. ايش ما فهموا؟ عالمية المسيحية، عالمية النصرانية. طيب بعد ايش؟ ولم يفقه التلاميذ الأولون في بادئ الأمر أن الحدود اليهودية الضيقة قد زالت، ولكن عبقرية الرسول بولس. أيوة، شو عبقرية رسول البولس؟ هذا الذي يقول عبقرية رسول البولس. نعم، قد فطنت إلى تضعيف الرسالة من هذه الناحية، وعرف أنها لليهودي والأممي والبربري واليوناني والذكر والأنثى على دون تفريق أو تمييز. إن إعلان الله في المسيح قد خلى من كل نعر عنصرية أو نزعة ضيقة، هو يسع البشرية قاطبة، وإنجيل الخلاص من الخطيئة لجميع الناس. إذا معنى هذا إخواني هذا، يعني كأن النصارى أنفسهم يعترفون بأن أبقرية البولس، شوف أبقرية البولس جعل النصرانية دينا عالميا، وهذا لم يفقه التلاميذ الأولون. من هم تلاميذ الأولون؟ حواريون لم يفقهوا هذا، إنما هذه من فتنة إيش؟ بولس الراهب الذي جعل النصرانية دينا عالميا. وإلا فدعوة المسيح عليه السلام بالتكرار كما هو موجود حتى في الأناجيل الموجودة: إني ما بعثت إلا لخراب بني إسرائيل، ما بعثت إلا لإصلاح خراب بني إسرائيل. حتى إلى الآن موجود هذه الكلمات في الأناجيل المحرفة الموجودة، وما ذلك فهم يدعون عالمية النصرانية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.